السؤال الأخير يقول: سمعت أن الجيلي الذي يشبه التطلي، أقول سمعت أنه يحوي بعض المكونات من الخنزير، فهل هذا صحيح؟ لا نعلم شيء في هذا، ولم يبلغنا فيه ما يوجب تحريمه. نعم.